صلى الله عليكم. قال رحمه الله: بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. هؤلاء المقابريون يحترمون المساجد المبنية على القبور ويجعلون لها حرمة أعظم حرمة من المسجد الحرام ومن المساجد المبنية على التوحيد. ولذلك تجد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم، نعوذ بالله، ولا يتجهون إليه ولا يسألون عنه، وإنما تتعلق قلوبهم ويسألون عن المساجد المبنية على القبور ويتوجهون إليها ويعظمونها. نعم.